قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرهيتم ما كنتم تعبدون ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واغفر لأبي